ورجل ليس بالأمر. هذا يحدد الموضوع هذا. أحسن الصلاة. الأخوان في أنفسهم كل الدعاء. كل واحد يبغى يأخذ الموضوع. الموضوع. يا شيخ الله يستر عليك. تفضل. موضوع حديث الخرامية أنا قال أنا أظن في زاد المعاد بن القيم. نعم. وجهه أظن حجة على من قال بالصدق. نعم. لكن ما أذكر الآن الخير. ونحن لما نقول فضل نظر إليها. هل متحدد ان وجهها كان مخشوف او كان لباسها زين ومنطقها زين متعجل من هذا العباس ونظر اليه؟ وهذا كلام؟ لا اقول يعني ما ممكن يقولها كثير من العلم ينظر الى سواد ثوبها ولا ايه؟ لا ننظر الى ملاياتها ولا مصرعها والى كلامها الطيب. انا اقول انا لعله يعني ما بارك الله فيك اجعل لعل عند ذاك الكوكب لعل وعسى. انا اسالكم هل ثوب المراه اذا كان زينه يجوز ان تخرج به الى الطريق؟ لا. اذا لم يكن زينه لا يجوز النظر الى هذا الثوب؟ أي بحث تدخله الحرارة؟ لا ما الحرارة. أي بحث تدخله الحرارة ينهار ولا يستفاد منه شيء. أنت الآن تقول حديث المرأة عورة كان قبل هذا أو بعد هذا. أنا أقول لك بصراحة لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج الشرشفة الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث القطعمية، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرط القتال. لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟ ولكن نثبت هذا الشيء. ماذا تكون النتيجة إذا فرضنا الفرضية التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها؟ ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث الخطعمية أم يكون حديث الخطعمية بيانا بهذا القول المطلق أو العام؟ عام. يكون بس لكن لابد أن نثبت هذا الشيء. لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك إياه. أنا أسألك أنت. سبحان الله. أنا قلت لك لا أدري. أنا قلت لك لا أدري. فهل أنت تدري؟ لا أدري. فإذا استوينا. نتوقف حتى. استوينا. طيب توقف. فإلى أن يتبين لك هذا قبل أو بعده، ما موقفك تجاه حديث القطعمية؟ أبو بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. بارك الله فيك. أنت وفي أخذنا أتعاقبناك بس. لا ما. حفظ الشيخ أبو بارك الله فيك. بارك الله فيك. ساعدك ومرهق. جزاك الله خير. أنا بفضل الله لي جلسات حتى الصبح. ما شاء الله. زادك الله. هذا بفضل من الله. قول الله سبحانه. فيما إذا كان مع أخوان مخلصين. جزاك الله. يشتبهون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة. ألو كنت ميتا لحييته. لقول الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل جلاله: كل المؤمنين يبنين عليهن الإدنى من الرأس. نعم. معروف أن الجلباب. أيوة. على الرأس. فيما ظهر باللغة العرب وانا ناقص ثم قال العلماء. نعم. فهل الإبلاء أليس من الرأس على الوجه أم على الجانبين المقصود؟ على كل البدن. على كل البدن. إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين. أي نعم. ثم أريد أن ألفت نظرك إلى خطأ شائع، أن إدناء لا يعني التغطية. أنا إذا قلت لك أدن مني فمعنى ذلك اقترب مني. وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن، لأن نساء الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن ينطلقن في الأسواق هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين رقبتها حلية لجدتها كذلك. فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء شوف

أنا أقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن لا أن تسدل. مو واجب عليها أن تسدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يوجب عليها في ذلك الوقت السدل، ولذلك ما أوجب عليها. هذا قولي أنا، لكن ما قولكم أنتم؟ هذا قولي أنت تعيد كلامي. لا، أنا قولي يا شيخ لو سمحت لي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول أخر البيان عن وقت الحاجة، ما أمرها بسدل الولد. أنا أقول كذا؟ لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين في ذلك الحاجة التي تحتاج يجب تسدد، ما بين هذا الوجوب. فنحن نقول إذا كانت محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم فتنها عن الانتقاص، فما أراد في ذلك الوقت في تلك الحادثة أن يقول لها أسدل وجهك لأنها محرمة. يا حبيبي، الإسدال غير انتقاص. المرأة المحرمة تسدل ولا تنتقب، يجوز لها أن تسدل سواء جاء الرجال أو ما جاء الرجال. أنت ما تفرق بين السدل وبين الانتقاب. أنا قررت في الكتاب أنه لا يجوز للمرأة المحرمة بقول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن المرأة التي لا يجوز لها أن تلبس القفازين يجوز لها أن تعمل كده، رفكيه؟ والمرأة التي لا يجوز لها أن تنتقل يجوز لها أن تفعل هكذا. الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وحرام عليها الكشف يجيبون عن حديث الخطعمية لأنها كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقل. أنت تعيد كلامها، وهذا كلام مردود. نحن ما نقول كان من الواجب لو كان يستر الوجه على المرأة أثناء الفتنة بصورة خاصة واجبا، لا نقول الرسول كان عليه أن يأمرها بأن تنتقل، لا، حسب أن يأمرها بأن تنتقل، لأن السدل جائز على المرأة المحرمة. الفرق بين السدل وبين الانتقاب، فإن لم يفعل الرسول عليه السلام هذا، أي لم يأمرها بأن تسدل على وجهها، هذا دليل إباحة كشف المرأة بوجهها ولو كان هناك رجل ينظر إليه. هنا يقال ما يقوله علماء الأصول، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أمر متفق عليه. ولذلك أتمنى، وكلما بحثنا بمسألة ما جوابكم على هذه المشكلة، هذا اسمع جوابه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا مشكلة بين علماء الأصول. لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة؟ النساء وهن منطلقات إلى الحج، إذا مر بهن ركب فزلن على وجوههن، ناس راكبين ماشيين في جمالهم، هذا هو عمله. لكن هنا دخل الشيطان بين المرأة وبين الرجل، مع ذلك ما قال الرسول عليه السلام أسدني على وجهك. هل قصر الرسول عليه السلام؟ وضربت لكم مثلا آلفا، لو وقعت هذه الحادثة اليوم مع أحدكم ممن يرى أن ستر الوجه عورة، الوجه عورة وأن وجه، ماذا يفعل؟ يقول المرأة استري، ولا يقول الرجل صف وجهك، يقول المرأة استري اسدلي. لماذا الرسول ما فعل هذا؟ إذا أنتم مخطئون، ورسول هو المصيب، وهذا الحق الذي يدين الله عليه. أقول يا شيخ رحمه الله تفضل. ذكرتم من الدين قال هذا صاحب حديث يخشى يعني. طيب نحن نتجاوب مع صاحبنا، نعطيه من نصف ساعة أخرى، الساعة 11 إلى الساعة 11 إن شاء الله. جزاك الله خير. أظن فيها يعني عمل الصحابة اللي في هذا الإسحاق كان على الوجه، هم اللي يعرفوا الآيات هذه مرة أحسنتم. عمل الصحابة على الوجهين، نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها، ومنهن من كانت تستر وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين، تؤيد ما نقول نحن تماما، يجوز الستر وهو الأفضل، ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات الإنسان أتى بالسند الصحيح

وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم نتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجود رضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا أو إيجابا، يتذكر بعض الحوادث الواقعية، ومنها قصة يرويها والدها موضوع خراستها أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم. فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول يا ليت ربي رزقني ولدي، والنبي يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو يريد هذا الولد لو اجاك يصير نقمي عليه، الولد لو رزقته ربما يصير نقمي عليه. يقول ولو بس اني بعثت ولد، وراحت ايام وجت ايام والله بعث ولد. واعتنى رجل غني وزوجته كذلك يعني متزوج معه تماما، فربى الولد تربيه نادر ما يكون زوجان لتربيته. لبلغ مبلغ الرجال، لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه كما يقولون عندنا في سوريا حتى أرجان نجوم السماء في ضلع النهار. فكان يقول يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان يقول الله يرحمه تذكر لما كنت كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعل الاخ هذا يعتبر اولا بما ذكرنا من الامر الشرعي الدين وهو الرضا بما كتب الله له، والامر الثاني ان هذا اليوم قد ينظر ايش نور عمي، هل اكثر الاولاد سواء كانوا ذكورا ام اناثا طيبين مرضون الوالدين والاكثرهم عقيم وناجين ونحو ذلك. هذا ما عندي وسلام الله عليك وعليه. عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.